من الشهداء وأشهد ذوي عدل منكم. قال باب شهادة المختبئ. وأجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة, يعني إذا كان الشاهد ليس يعني مواجها للحادثة إنما كان مختبئا ولم ير لكنه يسمع فشهادته شهادة صحيحة كشهادة الأعمى شهادة صحيحة إذا سمعها. فإذا اختبأ لتحمل الشهادة خوفا من المشهود عليه أو لغير ذلك فإنه يجوز للخيانة والفجور من قبل الخصماء, لأن بعض هؤلاء قد يكون خصما وقد يكون فاجرا ممكن أن يبطش به فيختبئ. وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه, وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأيت أم ابن صياد فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت يا ابن صياد أي صاف هذا محمد, فتناهى ابن صياد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بيان. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان عن الزهري بن عيينة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها جاءت أن امرأة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. هكذا الزبير أو الزبير عندكم إيش وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا, حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب, وهذا موضع الشاهد, ينتظر أن يؤذن له. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي هذا يعني اعتماد صوت الكلام الصوت وإن كان السامع محتجب من عن المتكلم إذا عرف الصوت فكيف الحكم في الهاتف والمسجلات؟ نعم الأصل أنها لا تعتمد يعني كأدلة واضحة, لكنها مع وجود القرائن مثل الهاتف هو هاتف فلان رقمه وصوته ومعه مثلا فلان أو فلانة في البيت, ويصعب أن يجتمع يعني كيف امرأته وصوتها وهو فهذه القرائن تكون دليلا، لكن الهاتف وحده بدون هذه القرينة يعني أفتت اللجنة دائما بعدم اعتماد هذا لفساد الناس، وأنهم يعني حاكوا الأصوات الآن، كثير من الناس حاكوا الأصوات، فيمكن أن يفسد على الناس يعني كثير من المعاملات. لا ينتظر أن يؤذى له، ما في نظر. باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. وقال آخرون ما علمنا بذلك، يحكم بقول من؟ ها؟ من شهد. هذا دل على قبول زيادة الثقة، ولأن المثبت مقدم على النافي، ولأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. وفي القاعدة الأخرى، من حفظ حجة على من لم يحفظ. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. كذلك إن شهد شاهدان أو لفلان على فلان 1000 دينار، وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة. هذا منهج في زيادة الثقة والعمل بها، ودليل من أدلة الأخذ ب يعني الزائد في الزائد من الروايات. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا ما علمنا، أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارق ونكحت زوجا غيره. هذه وإن كانت في أبواب الشهادات، لكن أدلة جميلة في الأخبار. يا إخواننا، هذه القواعد، قواعد العلم والأخبار وغير ذلك من كثير من القواعد، المصالح والمفاسد وسد الذرائع، والقواعد هذه التي يذكرها العلماء سواء كانت في كتب الأصول أو في كتب علوم الحديث وأصول الحديث، هذه القواعد تستعملها في حياتك. جاءك خبران من شخصين، أحدهما يعني معروف بالاستقامة والآخر معروف يعني غير معروف بهذا، فأي الخبرين تصدق؟ ثم جاء رجل يعني معروف مثلا هكذا يعني ليس معروفا بالصدق والأمانة، جاء واحد آخر من بلد أخرى كذلك ليس ممن يعرف، وقال نقل نفس الخبر، ومعلوم أنه ما في بينهما تواصل بحال من الأحوال. ثم جاء ثالث ثم رابع وأخبروك بنفس الخبر، هذا تعمل فيه يعني حديث وأدلة تقوية الحديث بتعدد الطرق. وجاء رجل يعني بخبر أو ذكر رجل خبرا في مثل ما قال هنا 1000، والآخر قال 1500، فتعمل بها على هذه كلها قواعد وأصول يعني تفيدك في حياتك الطبيعية. آخر واحد أثبت قال ما شفت فلان جاء، والثاني قال أنا رأيت، تعمل بخبر من؟ فلان جاء من السفر ولا لا يا فلان؟ قال لا أنا ما رأيته جاء. وأنت يا فلان رأي فلان جاء أو لا؟ يقول نعم أنا رأيته. فإذا المثبت مقدم على النافي، فعملت هذه القواعد في حياتك العملية وفي حياتك مع الناس، وهذه حتى إعمالك لهذه القواعد في حياتك تفيدك من الناحية الفقهية في العلم بعد ذلك، لأنك تكثر التطبيق لها، ما تنتظر المسألة الفلانية هل أعمل في أي قاعدة، لأنك ستعيش ستكون هذه القواعد في دمك وفي معاملاتك وفي حياتك كلها. باب الشهداء العدول. وقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ومن ترضون من الشهداء، هذا أيضا من أدلة العدالة في الحديث، العدالة الرواة في الحديث. ولذلك استدل بهذه الآيات نفسها الإمام مسلم في مقدمته لصحيح مسلم الحديث الصحيح، اشترط فيه إيش؟ أن يكون عدل ضابط. فأين دليل العدالة؟ هذا والشهد وعدل من، إذا كان الشهادة والعدالة مشروطة في الشهادة على بعض المال، فكيف بالدين؟ واضح ولا؟ قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. هذا يدل على أن الأصل في المسلم إيش؟ العدالة. فمن أظهر العدالة حكمنا له ونكل سرائره إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، وبين صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث هل شققت عن قلبه، ونكل سرائرهم إلى الله كثيرة في الأعمال. المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذهم مع أنه يعلم كثيرا منهم، ولكن لم يعني لم يبني حكما على هذه التي يعني في بطونهم، وإنما عاملهم بما يظهر له منهم. فمن أول العدالة وأهم شيء في العدالة هو الإسلام، فالكافر ليس بعدل قطعا، والفاجر كذلك، ويختلف بعد ذلك مسألة العدالة مسألة نسبية من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر ومكان إلى مكان. فالمكان الذي يكثر فيه مثلا شرب الدخان أو سماع الغناء أو كذا، فستتعطل كثير من الأحكام إن اشترطنا وقلنا أنه يجب ألا يكون يعني مدخنا، وأن لا يكون يعني فاعلا لهذه المفسقات كسماع الغناء ورؤية التمثيليات والأفلام ونحو هذا، فستتعطل الأحكام. فحينئذ يعني يقول العلماء أن مثل هذا يعني مسألة العدالة هنا مسألة نسبية، أما في الحديث فموضوع آخر، أما في الأحاديث والعلم والدين فأمر آخر. يشترط أن يكون صاحب دين، ما دليل ذلك؟ قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول شيخ الإسلام تيمية هذه آية يعني نص فأن لا يتبع ولا يؤخذ العلم ولا يكون متبوعا من كان فاسقا صاحب هوى مبتدعا صاحب ضلالة وداعي إلى الضلالة، لا يكون إماما للناس ولا يقتدى به. واضح هذا أو لا يا إخوان؟ فلذلك هناك شرطان مهمان جدا في من يؤخذ منه العلم غير العلم، لأن يعني هذا غير مؤتمن غير أمين على الشريعة، فكيف يؤخذ منه العلم وهو غير أمين؟ الأمر الأول صحة الاعتقاد، والأمر الآخر استقامته على الدين، يعني غير فعل مفسقات غير ذلك. فمثل هذا لا يؤخذ منه، يمكن أن يتلاعب يصحح ما ليس بصحيح من الحديث، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يعني بعضهم تاب من بدعته، من بدعة الخوارج، من بدعة كذا، فكان يقول لما تاب احذروا الحديث عن أهل الأهواء، فإنا كنا لما كنا من أهل البدع مع أهل البدع ومع الخوارج، كنا إذا اشتهينا حديث إذا اشتهينا شيئا صيرناه حديثا ورتبوه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطوه. فينتبه بارك الله فيكم لهذه الأحاديث التي لا زمام لها ولا خطام عند هؤلاء. كذلك ما يكون حراما يجعله حلالا، وما يكون حلالا، ككثير من أصحاب العمائم اليوم يعني على المزاج فتوى مرتبة على هوى الناس، وعلى بعضهم حتى يأخذ مال، ها تريد أرجعك لزوجتك ادفع كذا ونرتب لك إياها. فمثل هذا لا يؤبى به ولا يؤخذ منه العلم ولا كرامة. لا، هو حتى في أمور الحديث الأصل فيه العدالة، لكن نحن لا نأخذ منه إذا كان مستور الحال غير معروف، فهذا لا نأخذ منه لأننا لم تظهر لنا أي شيء عن عدالته ولا استقامته. لذلك عبد الكريم بن أبي المخارق قال عنه مالك غرني بكاؤه في المسجد، والشافعي روى أكثر عن محمد بن يحيى محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا جدا، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى نعم، يقول حدثني الثقة، وكثير ما يروي عنه، وهو عنده ثقة، وعند عامة العلم من ضعيف جدا متروك ومن المعتزلة. فإذا قال حدثنا الثقة يعني ثقة عنده، فلا بد المقصود أنه إذا لم يظهر له وروى عنه هو يعني معذور، لكن نحن وقفنا على تضعيفه والمفسر فتركنا حديثه. هذه الأمور يا إخواننا نحن نتكلم في باب الشهادات، فما الفرق بين الشهادة والرواية؟ هل هناك فرق أو لا؟ في أشياء تجتمع فيها الشهادة مع الرواية، وهي مثلا العدالة، لكن في مفارقة تفارق الرواية العدالة الرواية الشهادة في بعض الأمور، ما هي؟ ها؟ العدد أيضا، الذكور والأنثى. الرواية يأخذ بامرأة المرأة كالرجل، ما في فرق في الرواية، لكن في الشهادة شهادة امرأتين ب نعم شهادة الرجل، وأيضا الحرية كذلك في الشهادة يشترط الحرية، أما في الرواية لا يشترط، العبد والحر سواء. على كل حال يا إخواننا، يعني هذه أبواب، انظروا نحن نتكلم في مسائل أحكام ومسائل في صحيح البخاري، لكن أخذت بعض الأحكام المتعلقة في مصطلح الحديث، ويعتبر جمع لك باب يعني سريعا هكذا، باب في العدالة في الرواية، واضح ولا لا؟ فهذا أخذته هنا، ولما تقرأ كتاب في المصطلح تأخذ، وقد تقرأ كتاب آخر في من كتب السنة قد تمر عليها مرات ومرات، ثم تقرأ في التفسير تجد هذا. فعلوم الشريعة من مميزاتها أنها يدخل بعضها إلى بعض متداخلة، واضح ولا؟ يعني تقرأ كتاب الصيام من صحيح البخاري، تقرأ آيات الصيام في التفسير، تقرأ أحكام الصيام في الفقه، وهكذا. فالأمور كلها، لماذا أنا أقول هذا؟ لمسألة المراجعة. بعض الناس يقول يا أخي ما في وقت نراجع فيه، نقول ما هو مشكلة، هذا الباب أو ذاك أو الطهارة أو كذا، في سنن أبي داود ستأخذ الطهارة، في التفسير ستأخذ الطهارة، في مسلم، في البخاري، في كتب العلم ستأخذ، سواء كنت في فقه أو تفسير أو حديث. وبالمناسبة طبعا أنا لا أفرق بين الفقه والحديث، وإنما هؤلاء فرقوا، يعني بعض الناس فرقوا هذا التفريق، وإلا فالفقه كله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقال كتب فقه ولا كتب حديث، هذا كتب فقه، هذه كتب فقه، هذا هو الفقه. يعني الحديث بذاته فقه، فضلا عما يستنبط منه العلماء، فأهل العلم يستنبطون، ولذلك صنفوه على الأبواب الفقهية هذه، ولا لا؟ ما جمع حديث خذ، لا، باب كذا، باب وجوب كذا، هذا إيش حكم فقهي أو لا؟ واضح؟ فالفقه كله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم كله والفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال رب حامل فقه ليس بفقيه، فهو فقه. ثم قال باب تعديل كم يجوز. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا وقال غير ذلك فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. ثم هذه المؤمنون شهداء الله في الأرض، لو كان هذا الرجل رجل خبيث لأظهر الله وأنطق الله ألسنة العباد بخبثه، ولو كان صالحا لأنطق الله الناس بحقيقته. فهذه لذلك قال أنتم شهداء الله في الأرض، وإن لله ملائكة تنطق على ألسنة العباد بما فيه هذا الرجل. لكن ليس معناه يتعمد الناس ما تقولون في فلان رضي الله عنه وأرضاه كان صالحا هو كذاب، هؤلاء شهادة الكذابين، نتكلم فيما كان حق الصدق والناس يعلمون أنه أن هذا هو الصدق وهذا هو الواقع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدلي ها؟ يتيم عروة اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمر جنازة فأثني خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. سيأتي عشرة أبواب التصريح عند المصنف بالاكتفاء بشهادة في التزكية بواحد، لكن لا بد أن ينظف المزكين، وهو ما يسمى يعني بعلماء الجرح والتعديل في الحديث، لا بد أن ينظف، لأن الناس في هذا الباب على أقسام، منهم المعتدل ومنهم المتشدد ومنهم متساهل. فالمتساهل سبحان الله جعل الله يعني هؤلاء لا يقبل منهم لتساهلهم، وأولئك أيضا المتشددون لا تقبل منهم لتشددهم، وأما الوسط الذين هم أهل الاعتدال في الحكم هؤلاء الذين يؤخذ منهم، والباقي لا هذا يؤخذ ولا هذا يؤخذ. ولذلك حتى اليوم يقول الحاكم متساهل، ابن حبان على قاعدته يعني متساهل في توثيق المجاهيل، وهكذا المتساهل لا يأخذون منه. فينبغي الاعتدال في الأمر والتبسط. فالتزكية نعم واحد أو اثنين أو كذا، لكن هذا الأمر يعني ينظر فيه في حال المزكي هذا، لا بد أن يكون معتدلا في حكمه عادلا فيما حكم. قال باب الشهادة على الأنساب الدول هذا كيف عرفته؟ أولا أنا استعنت بالكمبيوتر، لكن هو يتحدث عن عمر هذا، هو جلس إلى عمر وفي مرة أظن ما أدركه. نعم. أشهد الساري هذا وحده لا يكفي، إذا جاء في الرواية نعم، من جاء في بعض الروايات أبو الأسود الديني، وممكن وقال هنا مسألة يعني هو روى عن عمر أبو الأسود، نعم هو يعني هذا يعني أعلى طبقة، أعلى طبقة من يتيم عروة، عروة نفسه لم يدرك. نعم في ايش؟ لا متشدد في نعم. لا معتدل ان شاء الله. ايوه ما في بعض التشدد، لكن التشدد في الالفاظ واما في القبول يعني إذا ثقة قال يقول صدوق مثلا، أو إذا كان صدوق كل شيخ مثل هذه العبارات. قال باب الشهادة على الأنساب والرضاء المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه. هذا أيضا في التثبت في الأخبار. و يعني من كان يعني والقرائن أيضا في الأخبار. ها؟ ضايم بن عمر أو ضويل. نعم. وقال والرضاع المستفيض يعني مشهور هذا رضع من فلان. ولو لم يكن هناك يعني شهادة واضحة وقوية من شاهد رأى بعينه، لكن هذا معروف ومستفيض بين الناس أن هذا رضع من فلان. ما في واحدة تقول أنا رأيت والثانية تقول أنا. وماتت الأم مثلا المرضع هذه ماتت حتى يسألوها ما هي موجودة، لكن استفيض أن فلان رضع من فلانة وأنه هذا ابنه من الرضاعة. لكن لو سألت كل واحد منهم هل رأيت بعينك فلانة ترضع هذا وهو صغير، يقول لا. فيقول يعتبر الاستفاضة هنا، والاستفاضة يشبه أمر التواتر، فالتواتر ليس من شرطه صحة السند، لا يشترط في التواتر صحة السند. يمكن أن يكون السند ضعيفا أو بدون سند ولكنه متواتر. واضح ولا؟ لأن مرجع التواتر إلى يعني إلى قرائن لا يمكن تنخرم ولا يمكن تكون إلا صحيحة. الآن لو أحد قال نابليون بونابرت هو شخصية حقيقية موجودة أو لا في التاريخ؟ ها؟ موجودة. هل عندك دليل بإسناد صحيح إلى نابليون إنك رأيت؟ واضح ولا؟ الرئيس كذا نيكسون ولا كذا من رؤساء أمريكا، هل عندك دليل أنه في رئيس كان كذا؟ لكن خلاص الأمر استفيض وظهر يعني بين الناس وعرف وكانت حقيقية، مسألة حقيقية واقعية استفيضت وتواترت بين الناس. واضح ولا؟ قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم بن عتيبة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت وكيف ذلك؟ فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. يعني أنه لم يقل له ائتي بالدليل على هذا، الأمر مستفيض وعرف يعني مشهور. وفي الحديث دليل على أن لبن الفحل يحرم، يعني إيش هذا؟ من يعلم فسر لنا لبن الفحل يعني إيش؟ ها يا أحمد، يعني اللبن الذي يرضعه من هذا من هذه المرأة يكون من سببه الرجل هذا زوجها. نعم. وما يترتب على هذا من أحكام؟ لو رجل عنده أربع نساء وتزوج واحد من النساء أربعة واحد والثاني يصبح أخ لجميع الإخوة من أربع نساء. يعني لو رضع طفل من ثلاث أو أربع نسوة وكنا عند رجل واحد وهن يعني هذا اللبن منه فإن هذا الطفل الذي رضع منهن يحرم على أولاد هذا الرجل ولكن لا يحرم على إخواني على عيال ولا واحدة منهن إلا أن تكون إلا أن يكون هذا من يعني ابنها من هذا الرجل. أما لو كان ابنا لها من رجل آخر فلا يحرم. أما إذا كان هو رضع منها الرضعات كاملة فيحرم عليه أولاد هذا الرجل وإيش ويكون ويحرم عليه أيضا أولاد يعني هذه المرأة. واضح ولا؟ طيب أيضا استفاد حكم آخر وهو أن لو أن رجلا عنده أكثر من امرأة إحداهن أرضعته فإنه يحرم على بقية النساء لأنه سيكون ابنا لهذا الرجل. واضح ولا؟ من واحدة فبلبن الفحل هذا يصبح إيش؟ يصبح يعني محرما على جميع النساء مو فقط المرأة التي أرضعت. مفهوم هذا؟ على الجميع مدام أنه لأنه يعني حرم بلبن الفحل هذا فكل أولاد هذا الرجل يحرمون عليه سواء من هذه المرأة أو من غيرها وكذلك زوجات هذا الرجل إلا إن كانت إحداهن أولاد من رجل آخر. هذا شيء آخر. نعم. هل اتفق على هذا الشيء؟ لا ما في اتفاق. نعم. السلام عليكم. لو يعني الزوج عفوا شرب لبن زوجته هل يعني يعني أقول لك كما قال الشيخ الألباني هنيئا مريئا. يقول الشيخ هنيئا مريئا لكن خلي الولد شوية. نعم. بالصورة الأولى ذكرت أنه لأنه لم تكن أربع رضعات إذا قلت إذا شرب من ثلاثة. لا أنا قلت أن إنها إذا ثلاثة أو أربعة أو امرأتين المهم اجتمعت الرضعات هذه أرضعت ردتين وهذه ردتين والأخرى ردتين مثلا خلاص تمت خمس رضعات له. الآن ما نريد نفتح في الرضاعة سيأتي باب الرضاعة كان. ماذا يسمى يعني النساء الاخريات ماذا يسمينا بالنسبه لهذا الذي ربع؟ هذا مثل الربيب. نعم. نعم. ويكون هو بالنسبه لها يعني ربيب لها يعني مثل الربيب في الحكم ازواج ابي نعم ابناء الزوج. نعم. شفنا الموت القديم إيش فيها الرضاع والمستقبل الموت القديم يعني أنا يحدث هذه الأشياء مع وجود الموت يعني ما يعرف من المرأة يعني يحدث رضاع مستفيض والأم وممكن الأب نفسه هذا مات من زمن لكن معروف أن هذا يعني لأنه في حديث ابنة ابن عزيز لم يقل يتثبت من الـ من الـ يعني من أم البنت أو من أمك وبحث عن هذه، ممكن يكون هؤلاء كلهم ماتوا وبعد زمن أخبروا بهذا. لكن هنا البخاري استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طاعتني ولبسني طويقا. ما هي موجودة. وأم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الموت القديم ملحق قديم، ما ليس مسألة متعلقة بالرباط، لكن هي مسألة مستقلة يعني. كلام الاستفهام. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة، همام بن يحيى قتادة دعا السدوس، عن جابر بن زيد أحد الفقهاء السبع، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله